يعني الجحود والإنكار مع معرفة الحق كثير في الناس. أما هذا فالفرق بين المريضة والسحر والتخيل في الحقيقة أمر ضروري، لذلك لا يحتاج إلى يعني فكر ونظر قد يخطئ النظر فيه. المعجزات دليل قطعي. الثالث معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يقدروا وهم أفصح القرون مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. والله أعلم. والقول ده قول حق لا شك فيه، وهو أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، ولكن هل هذا هو المقصود من الجزء الأول من الحديث ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، هو الجزء فيه ما مثله آمن عليه البشر. أما أن معجزة الأنبياء يعني قد انقرضت ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، هذا أمر حق لا شك فيه. فالوجه أن الأنبياء كلهم يعني هذا في إثبات المعجزات لجميع الأنبياء، وأن كل نبي قد أعطي من المعجزات ما لو شاهده أي أحد أو ما لو شاهده البشر جميعا لآمنوا جميعا لو أنصفوا من أنفسهم. ما مثله آمن عليه البشر بمعنى هذه المعجزة أو ما يماثلها لو شاهدها البشر آمنوا، لو شاهدها البشر يلزمهم أن يؤمنوا، وقد آمن منهم من كتب الله عز وجل له الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم معجزته الكبرى وليست الوحيدة هو القرآن، هي القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليه. فهذا نتيجة بقائه واستمراره في كل جيل يشهدون هذه المعجزة، ولذلك يؤمن من كتب الله عز وجل له إيمان ويلزم البشر جميعا أن يؤمن. ولذلك هو وضع هذا الحديث في باب وجوب الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ظاهر لأن الكل يرى معجزته، فالمعجزة لو رآها البشر لآمنوا لو أنصفوا من أنفسهم. هناك منهم من آمن وهناك من لم يؤمن، لكن البشر يؤمنون بمثل ذلك، البشر الذين أعطاهم نظر الفطرة السليمة والعقل، ويعني يلزمهم أن يؤمنوا بذلك لأن هذا مقتضى العقل والفطرة أن يشهدوا للأنبياء بالرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد معجزته كل جيل من الأجيال. وذكر يعني بعض وجوه الإعجاز من البلاغة الأخبار من المغيبات وعجز الجن والإنسان أن يأتوا مثله، إضافة إلى أنواع التشريعات الخاصة والعامة. والله أعلم. قريب من ذلك وكلام ابن حجر في الفتح أوضح من هذا. قال ابن حجر رحمه الله في قوله ما من الأنبياء نبي إلا أعطي، هذا دل على أن النبي لا بد له من معجزة تقتضي إيمان من شاهدها بصدقه ولا يضره من أصر على المعاملة، يلزم أنه يؤمن. وأما قول ما مثله آمن عليه البشر، المعنى أن كل نبي أعطي آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجله، شأن كلامنا مقتضى الكلام أن يؤمن بذلك، من شأن من يشاهدها أن يؤمن به. لأجلها. لكن يقول النقطة التعبير بها ما مثله آمن عليه البشر يقول أي لأجلها وعليه عليه عليه ما مثله آمن عليه البشر بمعنى اللام ما مثله آمن له البشر أو به البشر. النكرة في التعبير بها بعليه تضمنها معنى الغلبة أي يؤمن بذلك مغلوبا عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه لكنه قد يجحد فيعاند كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعني مقتضى مشاهدة المعجزة أنه لابد أن يؤمن كل البشر المفروض يؤمنوا لأنها أمر قاطع وظاهر جدا لا يستطيعون أن يمتنعوا. فهذا أن كل البشر لابد أن يؤمنوا بذلك فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فالكفر هنا انما كان عنادا لمن شهد المعجزه. واما معجزته عليه الصلاه والسلام فمستمره باقيه هو الوجه الثالث بقى هو الجزء الاخير من الايه؟ من الحديث اللي هو انما كان الذي اوتيته وحيا. اي ان معجزتي التي تحديت بها الوحي الذي انزل علي وهو القران لما اشتمل عليه من الاعجاز الواضح. وليس المراد حصر معجزاته فيه. ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره فحدى بها قومه وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه كما كان السحر فاشيا عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعوا ولم يقع ذلك بعينه بغيره. وكذلك احياء عيسى الموتى وابراء الاكمه والابرص لكون الاطباء والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غايه الظهور فاتاهم من جنس عملهم بما لم تصل قدرتهم اليه. ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغايه من البلاغه جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلك. التعليل ده مقتضي أنه إيه؟ أنه مختص بزمن وبمكان وبقوم. ده في الحقيقة لابد أن يقيد ذلك لأن أحد وجوه الإعجاز هو الإيه؟ البلاغة. فإن وجوه إعجاز القرآن تشمل العرب والعجم تشمل من يحسن البلاغة ومن لا يحسنها لكن وجهه بالنسبة للعرب الإعجاز في البلاغة. او اقوى وجه يعني من اقوى الوجوه ولكن هذا ليس يعني ليس فقط الوجه الوحيد في الاعجاز كما ذكرنا ما تضمنه من الاخبار بالمغيبات وما تضمنه من التشريعات العظيمه في قضايا الايمان والاسلام والاحسان في قضايا الفرد والجماعه ومعامله الخلق في اصول المعاملات كلها. وقيل المراد ان القران ليس له مثل لا صوره ولا حقيقه بخلاف غيره من المعجزات فانها لا تخلو عن مثل. وانا ده اضعف الاقوال هو ذكرنا في القول الثاني. لا شك ان الذي شاهد المعجزه وعاند فهو اصل الكفر والعياذ بالله ذاك تحمل وزره وزر من عاند بعده. إن الناس لو كانت تناقلت المعجزة على سبيل التصديق فإن من بعدهم يصدق به كما أن الناس ينقلون مثلا الآن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية على سبيل التصديق فيصدقها من بعدهم ومثلا اليهود والنصارى ينقلونها على جهة التكذيب فيكذبها من بعدهم من أبنائهم وأبناء أبنائهم فيترتب على ذلك وزرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني 10 من اليهود لو امنوا بي لم يبقى يهوديا على وجه الارض الا امن بي. فالعشره دول هو امن منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه واخر. الثمانيه الثانيين دول يتحملون وزر التكذيب اهل الكتاب الى يوم القيامه. وهم قد شاهدوا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الذي شاهد المعجزة يتحمل وزر التكذيب الذي يكذب به من بعده أيضا رغم ثبوت الأمر إليه. في هذه الجزئية مسألة من لم يشاهد المعجزة وآمن بها أكمل إيمانا في هذه الجزئية فقط، لكن درجة الإيمان ممكن تتفاوت، لكن الذي آمن بالغيب أكمل، الذي آمن بالغيب أكمل، لكن قد يكون درجة الإيمان لمن آمن بالمشاهدة أقوى، وأنواع الإيمان التي يعني قامت به من القول والعمل والتفصيل الذي علمه أتم ممن إيه؟ ممن قبله. وقد يكون بهذا سبق الصحابة رضي الله عنهم في نوعية الإيمان وفي أنواع الإيمان التي قاموا بها من الهجرة والجهاد والصبر والثبات والتحمل يعني أعباء القيام بالحق في وقت الغربة مما دخل الناس بعده بإذن الله. فالتفاوت هذا حدث يعني بما ذكرنا، وإن كان أعجب الخلق إيمانا الذين آمنوا بالغيب. قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا علم من أعلام النبوة. قال النووي رحمه الله علم من أعلام النبوة، فإنه أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا في زمن قلة المسلمين، ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة، ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التي لا تحصى والله أعلم. وهذا أمر حق لا شك فيه، لأن أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم هم يعني انقرضوا منذ أزمنة كثيرة، ولم يبق منهم أحد متابع حقيقي له إلا أهل الإسلام، وهم إنما صاروا أتباع عيسى صلى الله عليه وسلم لأنهم تابعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فأما أتباعه الذين تابعوه مباشرة فهم قلة في زمنه إلى نحو 300 سنة وزيادة كانوا مضطهدين في البلاد، بالإضافة إلى التحريف الذي وقع، إلى أن وقع يعني التحريف الأشد الأعظم في زمن قسطنطين الذي أدى إلى انحراف أكثر من ينتسب إلى النصرانية عن ما جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود فانحرافهم في زمن موسى صلى الله عليه وسلم واضح، فما الظن بها بعده؟ فبالفعل لا يوجد من يتبع الأنبياء أكثر من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النصارى يزعمون أن عددهم أكثر، يعني في الحقيقة أنهم ليسوا أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم، فضلا عن يعني أنه لا يوجد ملة من مللهم أكثر من أهل الإسلام، وهم يكفر بعضهم بعضا ويناقض بعضهم بعضا. فالكاثوليك غير الأرثوذكس مثلا غير المسلمين، كل منهم يكفر الآخر يعني تكفيرا لا يحتمل عنده أن يكون من أهل الملة التي هم يدينون بها، بل كلهم يلعن بعضهم بعضا كما وصف الله عز وجل، فضلا عن أنهم جميعا ملعونين، جميعهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، فضلا عن أنهم في الحقيقة أن أكثرهم فاسقون كما قال الله عز وجل، فهم لا يلتزمون بشريعة ولا يتبعون نبيهم، بل يعني لا في عقيدة ولا في شريعة ولا في أخلاق في زمننا هذا خصوصا، أكثرهم متحللون من الديانة بالكلية والعياذ بالله. فهذا فعلا من معجزات النبوة الظاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تابعا وأعظم من يعظمه أتباعه النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي نظرا فقط إلى مدى التزام المسلمين مثلا يعني العبادة حول بيت الله الحرام والحج لبيت الله الحرام، هذا لا يوجد في ملة من الملل على وجه الأرض كله، لا يوجد أن يجتمع 3 أو 4 ملايين في مكان واحد إلى قبلة واحدة في وقت واحد، هذا لا يوجد بحال من الأحوال. أعظم أعياد النصارى تقديسا وتعظيما لو اجتمع 10 آلاف لكان ذلك جما غفيرا، أما أن يجتمع كل عام هذا العدد من المسلمين وفي مسجده صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقع لغيره صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني وهو يقصد قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، قال فيه نسخ الملل كلها في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. كلمة الملل يقصد بذلك هنا الشرائع، وإلا فالملة بمعنى العقيدة والتوحيد فهي ايه؟ واحدة لم تتغير ولا تتغير ولا تفتر إلى نسخ، لكن يقصد بذلك الشرائع التي بعث بها الأنبياء. فكان الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بدين واحد وشرائع مختلفة، وكان كل قوم تبلغهم دعوة أي نبي من الأنبياء يلزمهم أن يوحدوا الله عز وجل، حتى ولو لم يكن الرسول قد أرسل إليهم بدلالة تعذيب أهل الأرض جميعا برسالة نوح عليه الصلاة والسلام، مع أنه أرسل إلى قومه خاصة، ولكن لأجل أن التوحيد أمر لا يختلف لازم الإيمان. ومن هنا ذم الفراعنة على أنهم كانوا في شك مما جاءهم به يوسف، مع أن يوسف عليه السلام لم يكن يحكم فيهم بشريعته، وإنما حاكم إخوته إلى شريعته يعقوب، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأنه لم يكن يلزم الناس بشريعة يعقوب، إنما كان يلزمهم بدين الملك أي شريعة الملك. وقد دعاهم إلى البينات ودعاهم إلى التوحيد، ولم يلزمهم بشريعة لأنه لم يكن رسولا له. ومن هذا كان أهل الفترة الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلغتهم دعوة الأنبياء قبلهم معذبون، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، وكان أيضا لم يؤذن له أن يستغفر لأمه عليه الصلاة والسلام. وقوله والذي ما نفسي الذي ما مارس على قبر من عمري أو دوسي أو قرشي من مشرك فقل أرسلني محمد الذي يشوك، وأنه سأل عن أناس من أهل المدينة عندما نصرت به بغلته، قال سأل عنهم فقال هذه الأقبر، قالوا ما في الإشراك وعلى ملة عبد المطلب. نعم، هذه له أدلة على أن من بلغته دعوة نبي من الأنبياء فلم يؤمن به كان مشركا كافرا معذبا والعياذ بالله. وأما كل من أرسل إليهم رسول برسالة خاصة فوجب عليهم أمران، أن يؤمنوا به ويوحدوا الله عز وجل، وأن يتبعوا رسالته، وده معنى الإيمان برسالة النبي، أن يلتزموا بهذه الشريعة وأن يلتزموا الأحكام فيها. فلو أن بني إسرائيل أبوا أن يلتزموا بما جاءهم به موسى لكانوا كفارا، حتى ولو كانوا يعتقدون وحدانية الله عز وجل. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الملزمة لجميع الأمم عقيدة وشريعة، فلا يحل لأحد أن يقول أنا أوحد الله ولا ألتزم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فهو كافر، لا يشرك هو مشرك بالله عز وجل، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته عامة شاملة لابد أن يؤمن بها كل أحد وأن يتبعها كل أحد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى نسخ الملل كلها، بمعنى أنها كل الناس من بلغتهم شريعته صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤمنوا به وأن يلتزموا شريعته. فلو زعم أحد الإيمان به دون أن يلتزم شريعته كبعض أهل الكتاب الذين صدقوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن لا نلتزم شريعته لأننا على شريعة، وقالوا هو رسول العرب مثلا، كما قال ابن صياد أشهد أنك نبي الأميين، وكان في ذلك دجالا من دجالا وكافرا في ذلك الوقت، وما دخل بذلك في الإسلام، إنما دخل في الإسلام لما شهد أنه رسول الله إلى الناس كافة والتزم الأحكام الظاهرة وصلى وصام وحد ونحو ذلك نفاقا ورياء. الغرض المقصود أن من يشهد حتى الدجال يشهد أنه نبي الأميين نبي العرب. حديث الجساسة حديث تميم الداري سأل عن نبي الأميين أنه قد خرج أم لا، فالدجال نفسه يشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ومع ذلك فليس هذا بإيمان، لابد من التزام شريعته عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يؤمن به يعني يلتزم الشريعة ويدخل في يعني عموم من يخاطب بها، لأن الله عز وجل قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ف فالرسالة العامة هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأمتي كافة، وبعث كان النبي وبعث في قومه خاصة وبعث لأمتي كافة. وهناك بلا شك تناقض عظيم بين من يشهد أنه نبي صادق وأنه لا يخبر إلا بالصدق ثم يكذبه في عموم الرسالة، فإذا كان صادقا فكيف لا تصدقه في ضمن ما أخبر به عن الله أنه رسول الله إلى الناس كافة؟ ألزم ممن صدقه أنه نبي ولو زعم أنه إلى العرب فقط أن يصدقه، لأن هذا هو الذي أخبر به، نبي يعني صادق، يأتيه النبأ من عند الله عز وجل. فإذا الله الذي أرسله أمرك أن تؤمن به إيمانا شاملا وأن تدخل في شريعته كما دخل كل من آمن به عليه الصلاة والسلام. فيه دلالة أن كل من ترك شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان من أهل النار، ترك الدخول في التزامه. قال وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم، بقوله لا يسمع بي أحد. إذا من لم يسمع به عليه الصلاة والسلام فهو ليس من أصحاب النص حتى ينتحر كما وردت بذلك الأدلة، فهو معذور غير معذب وإن كان كافرا، هو لا يثبت إسلامه وإيمانه إلا بالتصديق والإنقياد. هذا لم يؤمن لأنه لم يسمع ولم يبلغ خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان مشركا فإنه لا يعذب، ولو كان بلغته دعوة نبي قبله فهو ملزم بالتوحيد ولا بد أن يؤمن. ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن بالتوحيد بعد بلوغ دعوة نبي سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، لا يكون مؤمنا عند الله عز وجل، بل مشرك معذب كذلك، لأنه كما ذكرنا دعوة الأنبياء واحد. معنى يسمع به، يسمع به رسولا من عند الله عز وجل فتبلغه أصل ملة الإسلام، يبلغه أصل ملة الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن سمع من الأمم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو على أنه رسول لله إلى شهادة أن لا إله إلا الله فقد سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. كونه يسمع مع ذلك بتشويه الصورة كما يقولون، ويسمع بتكذيب من يكذب وأنه ساحر وأنه كذاب وأنه مجنون وأنه مصروع ونحو ذلك مما يشوه به الصورة، فقد لزمت الناس الحجة ببلوغ بعثته عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا بلوغ أنه رسول الله. إذا وقع في قلبهم تصديقه لزمهم ولا يلزمهم البحث عن معجزاته وآياته، وإذا وقع في قلبهم الريب والشك نتيجة قول من يقول أنه كذاب أو كاهن أو ساحر أو نحو ذلك لزمه البحث، ومن بحث وجد قطعا لأن أدلته كما قال عليه الصلاة والسلام أدلة قطعية، لأنه ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، لأي واحد من الأنبياء اللي هم أقل تابعا من النبي عليه الصلاة والسلام المعجزة بتاعته تخلي كل نفسه تؤمن، وهو النبي صلى الله عليه وسلم معجزته باقية. فكل من يبحث سوف يصل، لو انه لسه لو مات قبل ان يصل مثلا في فترة البحث وهو منصف من نفسه لكان من ضمن المعذور، ولكن اذا كان يعني سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يبحث وظل على ما هو عليه فلا خلاف بين اهل العلم على انه يموت كافرا معذبا ونعوذ. يعني الخلاف بين يعني الذي يذكره بعض المتأخرين في ذلك من أن الصورة مشوهة ونحو هذا وأن هم هؤلاء لم يسمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعتد به باتفاق، وقد نقل الإجماع ذلك ابن حزم رحمه الله وغيره من أهل العلم، ولا يختلفون أن دعوة الكفار إلى الإسلام تشمل تبليغهم شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني تكون قد حصلت بذلك، لو أثاروا شبهة أجيبت شبهتهم، لكن ابتداء ان هو لا ينظرون الى يعني امات بعيدة في الدعوة قبل القتال، لما يجي نبلغوهم نبلغوهم ايه ندعوهم الى الاسلام، يعني ايه الى ان يشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله، هيقولوا طب عايزين نقرأ، يدوهم مهلة، ليس ان ذلك واجبا ولا ان المهلة مفتوحة لغاية ما يبحث بقى وياخد راحته في البحث مثلا، لا ده هو بمجرد ما يعني تبلغه لا اله الا محمد رسول الله وطلب بعض المهلة للنظر استحب امهاله ولا يمهل الى يعني مدة طويلة بل الى 3 ايام ونحو ذلك ممن وجب قتالهم مثلا، فان لم يؤمنوا قتلوا على ذلك. ده دليل على ثبوت اقامة الحجة بماذا؟ بسماع الشهادة. ولا عبرة بان الكبراء يصدون ليه الاتباع، فان هذا امر لم يزل ولا يزال في كل الانبياء فضلا عما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة ان اعلامهم بيشوه لهم الصورة، كبراءهم بيشوه لهم الصورة. وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، دول في النار وبيقولوا كده. اذا اضلالهم السبيل ده غير معتد بيه، مش هيشيلوا عنهم، لن يخفف عنهم انهم اضلوهم والعياذ بالله وشوهوا لهم الصورة. ان كل انسان مكلف بنفسه كما ذكرنا، هذه فطرة في البشر ما مثله امن على البشر. دي معناها ان كل البشر يؤمنوا بذلك، فدي في الزام شخص. والنبي صلى الله عليه وسلم اعطي من ذلك اوضح المعجزات والايات، وهو الوحي المستمر للباقي الذي لا يحتاج الى خبر غيره، بل بمجرد ان ينظر فيه لك يكون ذلك دليلا على ثبوت الايه الحجه في حقه. والله اعلم. لذلك كلام بعض المعاصرين كما ذكرنا من ان مثلا اهل اوروبا وامريكا وغيرها وبلاد الشرق والغرب يعني لم تبلغهم دعوه الاسلام لانها بلغت مشوهه، ده كلام ساقط لا قيمه له اصلا، لان هم اللي ما دوروش. اللي عايز يوصل، اللي عايز يدور هيوصل. وهذا كما ذكرت نقل ابن حزم الاجماع ان من بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبحث ولم يسال انه كافر معذب بالاجماع. لا هو الحقيقه ليس له اعتبار في الحكم الا من جهه انه قد ذكرت به الرسل، بمعنى ان لماذا او ايه اثر ميثاق الفطره ده؟ ميثاق الفطره وميثاق على مدار اثره ان هو ان ما جاء به الانبياء يجد الناس نفوسهم مقبوله وزي ما بقول هنا مغلوبه على ان تؤمن به. يعني مع الانصاف هيلاقي نفسه متجه للايمان. فده اثر ده، لكن ليس هو الحجه وحدها. ده حجه متممه لحجه الرسل لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، وليس انه حجه مستقله قائمه بذاتها، انما تكون حجه ببعثه الرسل. فمن بلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يدعو في فطرته ميلا الى ذلك، كما ان كل رسول يبعث بالتوحيد فكل الناس يجدون ميلا فطريا في نفوسهم الى ذلك. ده اثر من اثار الميثاق الاول. ورود الفطره الانسانيه دي اثر من اثار الميثاق الاول اللي هو في عالم وهم في ظهر ابيهم ادم. فكونهم يخالفون ذلك فهو العناد والتقليد الاعمى والعياذ بالله. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي احد من هذه الامه، اي ممن هو مولود في زمني وبعدي الى يوم القيامه. اذا هذه الامه المقصود بها امه البلاغ، امه الدعوه، وليس امه الاجابه، مع ان هذا الاستعمال اقل، لكنه هنا بالقرينه الواضحه انه قال ما من احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني. اذا ليست هذه امه الايه؟ الإجابة. هذه القرينة القوية. يقول فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودية والنصرانية تنبيها على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى، والله أعلم. وكذلك لأن الاحتمال قد يتطرق إلى هؤلاء في ظن البعض أن يقول هؤلاء قد آمنوا بالأنبياء وقد آمنوا بالله واليوم الآخر مثلا، فقد يشك البعض فيهم فنص عليهم تأكيدا عليهم وعلى غيرهم إزالة للشبهة، فلا يتصور خلاف في ذلك. فذكرنا مرات من قبل أن يعني الشك في كفرهم أو التردد في كفرهم لمن يعلم عقيدتهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى قادح في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لمن يعلم عقيدتهم في تثليث الآلهة أو في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، او في وصف الرب عز وجل بصفات النقص والعجز والموت ونحو هذا، فلا شك ان هذا كفر سابق على يعني حتى على تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اضيف لذلك كفر النبي كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبين بذلك ان من يشك في كفرهم هذا يقدح في شهادته ان لا اله الا الله وانه رسول الله. المتصور احتمال الجهل في ذلك من يظن انهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولكن يقول انه لا يتبعه على ذلك، فهذا الذي يحتاج الى اقامه الحجه. اما من يعلم انهم يشهدون ان الله هو المسيح ابن مريم وان الله ثالث ثلاثه وانهم يكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم ثم يحكم على ملتهم لانها صحيحه، فهذا يقدح في كونه يشهد ان لا اله الا الله، انه يصحح الشرك بالله، فكيف يتثنى انه يشهد ان لا اله الا الله الذي هي التي نفي الشرك، وهو يصحح ان الله ثالث ثلاثه وان لا اله الا هو، فهذا اقل احوال ان يكون شكا. وكذلك من يشهد ان محمدا رسول الله ويصحح من يقول انه كذاب، هذا لا يشهد ان محمدا رسول الله، كيف تشهد له بذلك؟ يبقى ازاي انت تشهد ان محمدا رسول الله ثم تصوب قول من يقول انه كذاب؟ لكن المتصور اللي يقول ده بيكون ما يعرفش عقيدتهم، يظن انهم يصدقونه صلى الله عليه وسلم لكن لا يتبعونه. لما بعض المسلمين فكر ان يقول لك دول احنا مثلا اتباع محمد دول اتباع عيسى واتباع موسى، وفكر ان هم زينا بيصدقوا بكل الانبياء بس كل واحد بيتبع ايه؟ النبي بتاعه والشريعه التي بعث بها. لكن هذا اذا علمنا او اذا ان احدا يعلم عقيدتهم ويصرح بذلك، عارف ان هم يكذبون القران ويكذبون محمدا صلى الله عليه واله وسلم ومع ذلك يصحح ملتهم وعقيدتهم، فهذا ناقل عن المله بلا شك، لانه ناقض لاصل شهاده ان محمد رسول الله. والاولانيه انه يعلم انهم يقولون بان الله هو المسيح، ان المسيح هو عيسى ابن مريم هو الله، فهذا ايضا ناقض للا اله الا الله ابتداء من غير متصور الجهل بذلك. لانه الجهل فين بقى؟ الجهل بلا اله الا الله هو الراجل ده ما بلغتوش كلمه لا اله الا الله اللي احنا بنتكلم عليه ده، بلوغ هذه الكلمه حجه في ذاتها. يعني واحد بيقول اشهد ان لا اله الا الله، الكلمه دي ازاي انها ما بلغتوش؟ هي بلغت الدنيا كلها طبعا، ان الرسول جاء بانه ايه؟ بان لا اله الا هو مقر بيها، هو مقر انها بلغته والا ما بقاش مسلم ابتداء، ومع ذلك يصحح ان ألوهية غير الله، يبقى احنا مش مسلم فعلا، نقض اصل الكلمه. فمفيش واحد يقول هو في عذر بجهل ولا مفيش في دي؟ لان هي مش ما هو وصلته، لان الجهل متعلق بايه؟ باصل بلا اله الا الله وهي بلغته خلاص. ليه هو ايه الكلام ملوش ان انا مش مرتبط على بعض اللي بتقوله ده؟ هو كونه مكلف ايه دخل عذر الجهل في الموضوع ده؟ ايه دخلها فيها دي؟ ده الكلمه اللي قبليه، ايوه نعم، ان هو كونه بيتبع على الضلال وان هو مقلد في الباطل ليس بحجه طالما قد بلغه الايه؟ الخبر. مسألة ان هو لابد ان يكون معاندا لقول باطل بلا شك، والحديث ده من ضمن ادلته اللي هو قول الجاحظ، لان من كان يعني مجتهدا في اصول الدين في العقائد في الملل واجتهد واوصله الحق الى ايه؟ الى يعني ان هذا هو الحق فهو كل مجتهد مصيب. فده ابن قدامه يقول فقول الجاحظ هذا اللي هو ان كل مجتهد مصيب في العقائد مثلا بذل جهد على حق هو، فانها رده وكفر بالله يقينا، رده عن الاسلام، هذا القول رده عن الاسلام وكفر بالله يقينا. كلام ابن قدامه في روضه النظر لما اتكلم على كل مجتهد مصيب، وان كون انسان يظن نفسه على الحق نتيجه التقليد الاعمى، نتيجه اعراضه عن الحق، نتيجه ان هو بيتبع الكبراء والساده، ده بلا نزاع انه ده مش جهل معتبر. الجهل اللي احنا بنتكلم عليه جهل عدم البلاغ. في ايه بقى؟ ايوه نعم، احتمال الجهل ده بقى ضيق، احتمال الجهل في مسألة عدم تفسير اليهود والنصارى بعد العلم. يعني بيقول ده احتمال الجهل الوحيد اللي فاضل هو ان هو يجهل عقيدتهم. اظن بدليل ان كثيرا من الشباب عندما يتلى عليهم قول الله عز وجل قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة يقول لك دي اول مرة نسمع، ويعرفوا ان هم النصارى هم دول كده. لو انه ما يعرفش، احنا خلاص دلوقتي هنتكلم على ان الامر مسألة افتراضية، لو ان واحد يعرف انهم يثلثون يبقى يكون ما يكفرهمش يبقى كافر، والواحد يعرف ان هم ما يكذبون انهم يكذبون الرسول صلى الله عليه واله وسلم وما يكفرهمش يبقى كافر، لانه كده بيجوز تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، عنده تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه محل احتمال، وبيجوز ان يعبد الله ويعبد معه غيره. يعني عنده قضيه ان الوهيه وحدانيه الله عز وجل دي محل اجتهاد وشك، انه يجوز التكليف ويجوز التوحيد والعياذ بالله. في الحقيقه هذا الامر لا يصدر عن مسلم في الحقيقه، يعني ده لا يعني اصلا الزنادقه هم اللي قالوا الكلام ده، وهم من باعهم من الكفار، لان هم الكفره لما جم احتلوا بلاد المسلمين كانوا دايما يحاولوا ان هم يلبسوا على الناس عشان يقولوا احنا مش كفره. حتى لغايه النهارده يقولوا ما زعفران ده ماشي يقول لك كده الذين سماهم، يقول لك في القتال الذين سماهم كفارا، عشان مش عايز يقول ان هم قتال الكفار، لازم يقول لك ده في اعتباره هو، ها؟ على حد زعمهم مثلا، الكفار في زعمهم مثلا، عشان يلبسوا على الناس هذه المساله. لكن هي دي ما دي منبعها فعلا، ما حدش من اهل الاسلام ابدا يشك في هذه المساله الا الزنادقه. قال: واما الحديث الثالث ففيه فضيلة من آمن من أهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن له أجرين: لإيمانه بنبيه قبل النسخ، والثاني لإيمانه بنبينا صلى الله عليه وسلم. والله والله أعلى وأعلم أن أهل الكتاب دول اللي آمنوا بالنبي ممن كان موحدا، أما من كان مشركا كالنصارى الذين يعتقدون أن المسيح هو الله، هؤلاء مشركون أصلا وليسوا ممن آمنوا بنبيه. الذي آمن بنبيه هو من يقول أن المسيح مخلوق ونبي، ولم يكن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لعدم وصول الخبر، فإذا وصله الخبر فآمن فهذا له أجر. وكأن اليهود الأمر فيهم متصور، بس يفضل أمر عيسى صلى الله عليه وسلم فيه قيد لابد أن يذكر، وهو أن لا يكون خبر عيسى قد بلغهم. يعني أهل الكتاب من اليهود مين اللي آمن بنبيه؟ الله، لو كفر بعيسى صلى الله عليه وسلم وقد بلغ خبره اذا كفر بسيدنا موسى ولم يؤمن بنبيه. لكن متصور هذا الامر في من لم يبلغه خبر المسيح صلى الله عليه وسلم. طب ازاي وهو انتشر؟ ممكن يكون بلغه لم يبلغه ان عيسى يقول عيسى رسول الله. فلو ان انسانا بلغه ان هناك من يدعي الالوهيه كما ينقل النصارى عن المسيح، النصارى يزعمون ان المسيح جاء لانه هو الله وانه ابن الله، فانسان يكذب بذلك. عشان كده قلنا لو واحد بلغه فقط ان محمدا مصلح اجتماعي، اذا لم يبلغه ايه؟ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لو واحد ظن مثلا ان النصارى مثلا او الكفار بيقولوا لهم ده المسلمون يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم، وان هذه الدعوه دعوه الى عباده هذا الشخص، يبقى دول ما بلغتهمش لا اله الا الله ولا حتى ايه؟ محمد رسول الله. عشان كده بيقول ان شرط البلاغ ان يبلغه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بلغ انه محمد يدعي الالهيه يبقى ما بلغتوش محمد رسول الله. ما هو صدقني انا بقصد، عشان كده احنا قلنا اللي يبلغه ايه في اول الكلام لا اله الا الله محمد رسول الله، يشوهوا له بعد كده بقى اي تشويهات ثانيه يقولوا ده كذاب ما مش صادق وانا حضرتك مش فادي المؤتمر بقى. بس المهم الكلمتين دول يكونوا بلغوه بمعناه لغته، بلغوه بمعنى يفهمه بطريقه يفهمها مثله. كونهم يسووا بعد كده يقولوا ده بيقولوا بيتجوزوا ثلاثه اربعه وبيطلقوا زي ما هم عايزين وكل التشويهات اللي بعد كده لا اعتبار لها. فاللي هو اللي ما بلغتوش محمد رسول الله يبقى فعلا غير مكلف. لو بلغوا خبر ثاني يبقى غير مكلف. فلو ان اليهود مثلا المساله دي فعلا فيها يعني تبيين لموقف مثلا مثل عبد الله بن سلام كيف كان يهوديا رضي الله تعالى عنه قبل اسلامه ومن علمائهم وكونه لم يعني يتبع المسيح صلى الله عليه وسلم، مع ان سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم رسول الى بني اسرائيل. الجواب على ذلك ما ذكرنا من ان النصارى انما ينقلون عن المسيح التثليث والبنوة والالوهية والعياذ بالله ادعاء الالوهية، وهذا قطعا كذب. فمن كذب هذه الدعوة لم يكذب المسيح في الحقيقة، وان كان لا يتبع انه لم يبلغه خبره. وبالتالي فهؤلاء كانوا فعلا موحدين وعلى ايمان قبل الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاءهم خبره صدقوا المسيح صلى الله عليه وسلم وصدقوا انبياءهم من قبل. لو انه ما بلغوش ان هو اليه فعلا يبقى فعلا ما فيش له طبعا. لو انه واحد بلغه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو الى انه رسول العرب دون ان يلزم الناس بشريعته، بس ده مش حاصل في زماننا. ليه؟ لانه معلوم ان ما من امه الا وفيها زمان اشرف. فازاي هو رسول العرب بس؟ يعني النهارده هنقول ان مين اللي يجهل ان الاسلام موجود في كل قارات الدنيا؟ ما الامر ده موجود في كل الجنسيات. فكونهم يقولوا لا ده بتاع العرب بس هتيجي منين؟ ما تجيش. لدى المرتدين اللي هم بيدعوا، كل من يدعي نبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقرون في البدايه بان محمد رسول الله. يعني مثلا زي امه الاسلام في امريكا، البهائيه، القديانيه، كل دول اصلا بيقول بيصدقوا القران ابتداء وبيقولوا محمد رسول الله فعلا صلى الله عليه وسلم، بس بيقولوا بالنبوه بعد نبوه مش خاتم الانبياء. فدول مرتدون بلا نزاع. ما هو ابنه رجع على ادعاء النبوه، بس في ادعاء الراجل الثاني اللي هو لويس فرقان ده، ما هم ماشيين على نفس العقيده الاولانيه. في ناس منهم كده وناس منهم كده. قال: وفيه فضيله العبد المملوك القائم لحقوق الله تعالى وحقوق سيده، وفضيله من اعتق مملوكته وتزوجها. لاجل ذلك ابو هريره رضي الله عنه لما كان يروي هذا الحديث او غيره يقول: والذي نفسي بيده لولا الحج والجهاد وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. وده مما يعني يوضح لنا صوره المملوك في الاسلام، ان المملوك اصلا ليس ممنوعا اولا من حق الله عز وجل، ولا الصوره الفظيعه للمملوك. الحقيقه الامر يعني صوره المملوك في الاسلام صوره رجل يعني يعبد الله سبحانه وتعالى، يعني مهمته خدمه ايه؟ سيده. الشعوب المظلومه في الارض تعامل اسوأ من ادنى المماليك، لو عبيد العبيد فعلا، يعني الشعوب المغلوبه في الارض فعلا يفعل بها ذلك. نسال الله العفو والعافيه. يقول: فضيله من اعتق مملوكته وتزوجها، وليس هذا من الرجوع في الصدقه في شيء، وليس هذا من الرجوع في الصدقه في شيء، بل هو احسان اليها بعد احسان. يمكن ان يكون هذا الحديث ان يجعل عتقها صدقها، ويمكن ان يصدقها صدقا اخر، لانه قال: ثم اعتقها وتزوجها. يعني ممكن يكون العتق والزواج ايه في نفس الوقت مقترنين معا. اعتقها نفسها. لا، ما هي كده تبقى حر كده. هو لما يسمع بعض عتق وزواج معا وهو اصلا وليها، فهو يتزوج ينقلها من حال الامه الى حال الايه؟ الزوجه. ها؟ ده ملهاش بقى. تبقى تختلع منه بعد كده. ويبقى قيمتها هي ايه؟ مهرها. لو هي عايزه تختلع. قال: وقول الشعبي: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا الى المدينه، ففيه جواز قول العالم مثل هذا تحريضا للسامع على حفظ ما قاله، وفيه بيان ما كان السلف رحمه الله عليهم الرحله الى البلدان البعيده في حديث واحد او مساله واحده، والله اعلم. يعني كان يشوف من خراسان الى المدينة في طلب حديث واحد. الناس بقى قاعدة تاخده كده هو وايه وثلاثة اربعة وخمسة وعشرة. ومع ذلك سبحان الله الهمم عجيبة التفاوت. لما كان الحديث الواحد يرحل فيه من خراسان الى المدينة عشان ياخده كان الناس تحرص على ايه على ذلك. لما دلوقتي الكتب مالية المكتبات والحديث ميسر شوف كم من ملايين المسلمين يقرا مثلا صحيح مسلم وصحيح البخاري فضلا عن غيرهما من ايه الكتب. سبحان الله فعلا الانسان لما يتيسر له امور معينه فهي غالبا ما يذهب فيها من غير شيء من غير ثمن من غير مجهود منك. يعني انت بذلت مجهود قد ايه لو انت قاعد سالت خدت الجواب خدت الحديث مباشره وانت جالس. لا ده هو ده ما هو ده النية هي الفرق. فهو الغرض منه ان هو يرغبه في ايه في طلب الحديث وحفظ ما سمع. وان هذا امر غال جدا فعلا الانسان لم يعرف ان هو دي حاجة. وفعلا هو الاسلام حفظ الا بمجهود هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. حفظه الله عز وجل حفظ الذكر المنزل بمجهود هؤلاء من رحلوا في المشايخ والمواقف رحلوا في المشايخ رضي الله عنهم. لا شك ان التيسير ده امر يلزم المزيد من الايه من الاثناء بلا شك ان هذا من ضمن الحجج. كون الكتب دي موجوده وميسره ولا احد يطلبها بل الناس اصلا يعني لو ان هو بالظبط كده يعني لو حاجه مثلا فيها حديث ولا كده تلاقي ايه يعني عشرات من الناس لما يوصلوا عشرات دي بقى حاجه ايه كبيره جدا. يعني لو 10 10 3 ده كتير جدا. لكن لو ان الموضوع مثلا نشط اخبار هنلاقي الموضوع ممكن الناس تبقى ايه مستعده لقبول ذلك اضعافا. الواحد مثلا بيقول كده يشوفه مثلا تتبع الملتزمين والمسلمين عموما نشرات الاخبار وتتبعهم مثلا لو ان في حديث ايه يوميا يقال اي الامرين اشد. ولذلك بيبقى ان ايه العاطفه يعني بتبقى غريبه على الفهم والعاطفه غريبه ما تتاثر لان سرعان ما تاتي عاطفه اخرى ايه تحل محلها فتقوم الانسان ينسى. اما الفهم فايه فمع لزوم يعني وجود العاطفه القويه وان الانسان يحب الحق ويستطيع يعني لابد ان يقدم يعني في سبيله ويضحي في سبيله. لكن الامرين دول لابد منهم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشركن ان ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد. في الروايه الاخرى اماما مقسطا وحكما عدلا. حكما مقسطا هنا ذكر اماما مقسطا وحكما عدلا. وفي روايه يونس حكما عادلا ولم يذكر اماما مقسطا. وفي حديث صالح حكما مقسطا. وفي حديثه من الزياده حديث صالح وحتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول ابو هريره اقرأوا ان شئتم وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن الخلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. ولا يدعون الى المال ولا يدعون ولا يدعون الى المال. تشكيلين وهيجي الكلام عليها انها تشكيلين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم. فقلت هو الوليد بن مسلم لابن أبي ذئب إن الأوزاعية حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم. قال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم منكم؟ قلت أخبرني. قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثنا الوليد ابن شجاع وهارون ابن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. قال النووي رحمه الله باب بيان نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإكرام الله تعالى هذه الأمة زادها الله شرفا وبيان الدليل على أن هذه الملة لا تنسخ وأنه لا تزال طائفة منها ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. أما ليشكن بمعناه لا يقربن. وقول فيكم أي في هذه الأمة وإن كان خطابا لبعضها ممن لا يدرك نزوله. وقوله صلى الله عليه وسلم حكما أي ينزل حاكما بهذه الشريعة. لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. والمقسط العادل يقال أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل. والقسط العدل فقسط يقسط قسطا فهو قاسط إذا جر. وأما القاسطون فكانوا الجنة محضر. فيكسر الصليب معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيم. وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل. وفيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور أنه إذا أن إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها وتمكنا من قتله قتلناه. فإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال يترك إذا لم يكن فيه براوة. طبعا هو الاحتجاج فيه إيه؟ احتمال يعني. لأجل أن ذلك في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم وإن كان يقتل الخنزير في دار الكفر اللي هي ليست بعهد لكن في ديار أو غيرها إذا لم يكن فيه إيه وتمكننا من قتله أنه ليس مملوكا لمعصوم. لو كان مملوكا لمعصوم كنصراني أو يهود يعني كنصراني يعتقد حلة وعهد على ذلك فهذا لا يقتل الله عنه. قول أما قوله صلى الله عليه وسلم ويضع الجزية فالصواب في معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام. ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. هكذا قاله الإمام أبو سليمان الخطبي وغيره من العلماء رحمه الله تعالى. فحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء معنى هذا ثم قال وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بإلقاء يد فيضع عليه الجزية ويضربها. هذا كلام القاضي وليس بمقبول، والصواب ما قدمناه. يعني ده قول باطل، طبعا صحيح اصلا حديث النواسي سمعان نص فيه حيث قال ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات. هو ازاي هيضرب عليه الجزية وهو الكفر يشم رائحته ويموت؟ فالصحيح ان هو لا يقبل الجزية. الصواب ما قدمناه وهو انه لا يقبل منه الا الاسلام. فعلى هذا قد يقال هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فان الكتابية اذا بذل الجزية وجب قبولها ولم يجد قتله ولا اكراهه على الاسلام. وجواب ان هذا الحكم ليس بمستمر الى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل عيسى صلى الله عليه وسلم. وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث الصحيحة بنفسه، وليس عيسى عليه الصلاة والسلام هو الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ، فإن عيسى يحكم شرعنا. فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في تسمية هذا نسخ نظر واختلاف، فإن توقيت حكم معين إلى زمن معين يكون الحكم بعده بخلافه ليس هذا نسخا في الحقيقة، بل تخصيص. يعني لما نقول مثلا صلاة الظهر إلى أذان الايه؟ العصر، فلما نقول إن صلاة الظهر لا تقبل بعد العصر ده نسخ، هذا ليس بنسخ، لأنه من الأول اتقال إن أنت تقبل منك العبادة في إيه؟ في خلال هذا الوقت، لذلك ده الأمر خلاف لفظي أو قريب منه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ويفيض المال معناه يكثر وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم وتقيء الارض افلاذ كبيرها كما جاء في الحديث الاخر. وفي الحقيقه الحديث الاخر ده في القيامه اللي هو اللفظ اللي جابه اللي هو تقيء الارض افلاذ كبيرها امثال الاسوان من الذهب والفضه، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاتل فيقول في هذا قطعت، ويجيء السرخ فيقول في هذا قطع فدي، فيسرقونه فلا يدع فلا ياخذ منه شيء. الحديث ده في القيامة في بعد النفخة الثانية. قال وتقل أيضا أرض غابات لقصر الآمال وعلمهم بقرب الساعة، فإن عيسى صلى الله عليه وسلم علم من أعلام الساعة والله أعلم. مصداق ذلك قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي حديث النواسي سمعنا ايضا بعد ذكر قتل يأجوج ومأجوج فيقال الارض ردي بركتك واخرجي ثمرتك، فيومئذ ياكل العصابه من الرمان ويستظلون القحطه. كلمه ردي بركتك الى الارض كان الارض فيها بركه عظيمه، وانما منعت بركتها لما عمل فيها بالكفر. لكن الارض فيها خيرات تسع الناس، مش كوكب الارض ده لا يتسع للناس لو تكاثروا وتناسلوا كما يقول الكفره. يقول حتى تكون، اما قوله في الروايه الاخرى حتى تكون السجده الواحده خير من الدنيا وما فيها، فمعناه والله اعلم ان الناس تكثر رغبتهم في الصلاه وسائر الطاعات لقصر امالهم وعلمهم بقرب القيامه وقله رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجه اليها، وهذا هو الظاهر من معنى الحديث. قال القاضي عبد الرحمن الله معناه ان اجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها لفيض المال حينئذ وهوانه وقلة الشح وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهاد. مفيش جهاد عشان ينفق فيه المال، يعني الناس تحتاج المال لإنفاقه في الجهاد في سبيل الله. قال والسجدة هي السجدة بعينها أو تكون عبارة عن الصلاة. قال وأما قوله ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ففيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبي هريرة في الآية أن الضمير في موته يعود على عيسى عليه الصلاة والسلام، ومعناه وما من أهل الكتاب، ومعناها وما من أهل الكتاب يكون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام إلا من آمن به وعلم أنه عبد الله وابن أمته، وهذا مذهب جماعة من المفسرين. ترجيح ابن كثير رحمه الله، بل هو نقله ابن كثير عن الجمهور. يقول وذهب كثيرون او الاكثرون، هو الظهر الاولانيه اللي هي ذهب كثيرون، الى ان الضمير يعود على الكتابي، ومعناه وما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه بعيسى صلى الله عليه وسلم، أنه عبد الله وابن أمته، ولكن لا ينفعه هذا الإيمان لأنه في حضرة الموت وحالة النزع، وتلك الحالة لا حكم لما يفعل أو يقال فيها، فلا يصح فيها إسلام ولا كفر ولا وصية ولا بيع ولا عتق ولا غير ذلك. من الأقوال لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا المذهب أظهر، فإن الأول يخص الكتابي، وظاهر القرآن الأول هو بتاع وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمنن به قبل موت عيسى، يخص الكتابي. يعني يخص الكتابي هيخصص وإن من أهل الكتاب لمن كان في زمنه، وظاهر القرآن العموم ثلاثة كلام النووي لكل كتابي في زمن عيسى وقبل نزوله. ويؤيد هذا قراءة من قرأ قبل موتهم، قراءة وإن من أهل الكتاب إلا من به قبل موتهم، لكن الحديث الذي رواه مسلم هنا والبخاري أيضا يؤيد قول أبي هريرة رضي الله عنه. وقيل إن الهاء في به يعود على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والهاء في موته يعود على الكتابي، إلا من به قبل موته قبل موت الكتاب يؤمن به بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقبل مرجوح. يخص الكتابي يعني يجعله مخصوصا، لفظ الكتابي في الآية هي وإن من أهل الكتاب يجعله مخصوصا وظاهر القرآن العموم، يخصصه بنوع من أهل الكتاب بدل ما هو عام هيقول ده مقصود بالخصوص. ولا تتركن الخلاص فلا يسعى عليها، الخلاص جمع خلوص، وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من النساء، الإبل الشابة، ومعناه أن يذهب فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وقلة الآمال وعدم الحاجة والعلم بقرب القيامة. وإنما ذكرت الخلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل: وإذا العشار وصلت. لكن العشار وصلت بعد القيامة في الآية. ومعنى لا يسعى عليها لا يعتنى بها، أي يتساهل أهلها فيها ولا يعتنون بها، هذا هو النص. وقال القاضي عبد صاحب المصالح رحمه الله: معنى لا يسعى عليها أي لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلها، وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة تفهم من هذا الحديث وغيره، بل الصواب ما قدمناه. فهو طبعا وجود الحكم العدل لابد من جمع الزكاة، تجمع الزكاة، ولكن الناس من زهدهم لا يوجد، حتى الفقراء هم مستحقين للزكاة بس مش عايزين، الإنسان يستحق الزكاة وإيه؟ ولا يأخذ، تجمع الزكاة ولا يوجد من يقبلها. ولا تذهبن الشحناء فالمراد به العداوة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يدعون إلى المال إنما لا يقبله أحد لما ذكرنا من كثرة الأموال وقصر الأمال وعدم الحاجة وقلة الرغبة للعلم بقرب الساعة. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة الناس يقاتلون على الحق الظاهرين، فقد قدمنا بيانه وجمع بينه وبين حديث: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، أي لا تزال طائفة إلى قرب خمسة. الشجوية دي ليقاتلون فيها إبات الطائفة المقاتلة، وليس فقط التي هم أهل العلم، وأنا حذرت أهل العلم ظاهرين على الحق، نعم أهل السنة والجماعة، لكن هنا ذكر القتال، فلا بد من وجود طائفة مقاتلة على الدين. لذلك مسلم روى الحديث على غير عادته، رواه في موضعين، رواه هنا في كتاب الإيمان ورواه في كتاب الجهاد، استقصى طرقه في كتاب الجهاد إشارة إلى هذا المعنى، إن اللفظ يقاتلون صريح في وجود طائفة مجتمعة في مكان واحد في زمن واحد على إمرة تقاتل على الدين. وأما لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فهي تشمل ما كانوا في أزمنة مختلفة وأماكن مختلفة ظهور الحج والبيان. ولقول هذا استفلا يعني. هل يصح المسافر الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم وتأخير؟ نعم طبعا مش هيجمع جمع جمع تأخير لأن الجمعة مش هتدرك مش كده على العصر، لكن جمع تقديم نعم. المسألة فيها خلاف شائع أنا ما أعرفش خلاف فيها، ولكن أعرف إن في بعض المشايخ يمنع منها الكحول اللي يجوز استخدامه غير الإيثيلي. الكحول اللي يجوز استخدامه في غير العصور الكحول غير الإيثيلي. لا الأحمر ده إيثايل وميثايل مع بعض. لا السيوت الأحمر فيه إيثايل لا يجوز استعمال الأحمر. في البروبايل ده جديد. إيه؟ لا الميثانول بس ده سام. الإيه؟ الميثانول سام. والبروبانول بقى ده اللي هو ممكن استخدامه أظن إن هو سميته ضعيف. انا ما ادري روح اسال اهل الخبره بيه قول لهم ده امونو الرسول صلى الله عليه وسلم اشتريهاش كله ايثانول. انا بتكلم واحد بيقول لك لا في دلوقتي بيحطوا الحاجات الجديده اللي هي الزيتيه دي في بيحطوا البروفايل الايثانول رائد. لا الايثانول لا يمكن ده هو اخر حاجه موجوده ده كذابين عليك. انا اجزم لك يعني الايثانول هو اكثر حاجه متوفره. الايثانول ده سيبرت عادي اللي هو في الصادرات الابيض ده. الايثانول ده خطير جدا. ها؟ هو خطر جدا. الشافلونوري والديتول والديكول البتادين. رجل عنده اولاد ذكور واناث جميع الحمد لله جميع الاناب تزوج اناث تزوج وبعد زواجهن قام الاولاد الذكور بالعمل في املاك والديهن حتى تم مضاعفه. الراجل مات ولا ايه؟ حتى تم مضاعفه هذه الاملاك عده مرات ذلك بفضل الله ثم عمل اولاده الذكور لذا هل يجوز ذلك الرجل ان يختص اولاده الذكور بكل ما كان سببا في زيادته؟ يعملهم مضاربه يخصهم مضاربه ياخد هو النص ويدي منه للبنات وياخد هم النص لان هم ما اشتغلوش من مش جهدهم بس جهدهم ايه؟ وفلوس فلوس الراجل وماله تضاعف عده مرات لو كانش في فلوس ما كانش فيعملوه ضربه ما ياخدش. ها؟ ايه النص اللي هياخده هو يدي كله بقى يدي منه البنات مش لا مش كميراث كهبه اذا كان عايز يدي يخليه بتاعه ويسيبه من الميراث. ها اللي فات واللي جاي خلاص ماشي يجعلوه مضرب زي ما عمر رضي الله عنه جعله مضرب يا اما ياخدوا اجره ما هم بيشتغلوا بنتيجه نظير مقابل فنتيجة التسامح اللي كان بينهم محدوش فخلاص يعني حدد المقابل ده يا مضاربه يا اجر يا ايجار عايز يخصهم بحاجه يخصهم بحاجه تماثل جهدهم. والثلاثه والاربعه التانيين عله ثانيه باتفاق برضه. ثلاث مساعات وزيرهم مرجع شيخ الاسلام في جواز الحج هو في الحقيقه اصلا مد عدد وزيرهم دي نوم نحيف. ايه اللي بيخليه يدخل مد عدد وزيرهم بدرهمين؟ طب ما يسيب درهم قصاد الدرهم ويشتري بده يدخلها عشان فيه. عشان يدخل الدرهم اللي وايد اكيد في درهم تاني. انا دليل الحديث فضل ثلاثة. ايوه على صلاح صح. طب لو بيعت بخرج باموال الخرج باموال ماشي الخرج مع الذهب باموال بدون ان تطلع ليس بذهب ليس بذهب ليس ليس بذهب يعني المال ده بمال اللي فلوس اللي هي فلوس نقديه نقود تشترك معاه في العله بس ما تشتركش معاه في العله ليس الديانانيه يا ابو بس شرط التصادم لا الحواله مش بيعه مش استثناء ده واحد بيقول له قتلك من عند فلان كانه بيستعمل البدنه اللي هي جعلها في الحج ممكن نشرحها دي ولا انا ما رجعش نشرحها الراكب البدنه ده مع ان هو يجوز ركوب البدنه واخد بالك انت؟ ها؟ كأن هم عندهم كأن ركوب بدني حاجه غلط اللي هو جعلها هدي للكعبه فكأنه يرى ان هو لا يركبها فكان مذهبهم انه لا يجوز ركوبها فكأنه ده بيركب ما لا يجوز ركوبه عشان يقطع هذه المراه اللي هي خلاص لان البدنه خلاص خلاها لله حتى اعتقتها خليتها لله بس تركبها تاني فشبه ان هو اعتقها خلاها لله زي ما اعتق البدنه للكعبه خلاها لله فبيرجع مع انه يجوز ركوب البدنه.